شكلت اللجنة التحضيرية البربادوسية لمؤتمر الثنائي على الأدماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017. انتخب ديفيد ديني رئيس اللجنة البربادوسية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري رئيسا لها.